المسيح عليه السلام واستطاع بخبث ودهاء أن يحرفها من الألف إلى الياء كان اسمه شاول اليهودي، معروف في التاريخ كان بيعذب الحواريين وتلاميذ المسيح لغاية لما لهم ازدادوا صلابة في دينهم، راح محرف وبدأ يقول لا بلاش، خليها بدل تعذيب جسدي خليها غدو فكري، نفرق الكلمة، وادعى انه رأى المسيح وانه المسيح قال له وقعد يقول له وقال لي وانا قلت له اخد يقول لي وانا اقول له لغاية لما خلصنا الكلام كله، وبدأ يقول ده عيسى ده مش نبي، ده عيسى ده اله، ده عيسى ده ابن اله وانا النبي بتاعه وهو الاله بتاعنا. وبقى بولس شاول اليهودي بقى بولس، ومن بولس بقى بولس الرسول، ولغايه لما كذب الحواريين وكذب اتباع المسيح ومنهم اريوس الموحد، وبدا قسطنطين يعمل لهم لقاءات عشان يناظروا بعض يشوفوا مين على الحق ومين على الباطل، في الاخير مش قادرين يتفقوا، راحوا قالوا طيب نخليها بالانتخابات ونعمل بالاصوات. طلعت الاصوات الاكثريه منين؟ لبولس، واضطهد أريوس الموحد وأتباعه، وبقى بولس هو اللي هنا وهو اللي هناك. وبقى في حاجة في الإنجيل في الكتاب العهد الجديد اسمها رسائل بولس.